طفلا أربع مرات، يعني والرضعة المقصود بها أنه يمسك الثدي ويرضع ثم يطلقه، ليس من ذلك أنها تضع في حجرها ثم ترضعه عدة مرات يمسك الثدي ويطلقه يمسك الثدي، ليست هذه واحدة، هذه عدة أشياء قد تكون خمس في جلسة واحدة، قد تكون خمس حصلت في جلسة واحدة، فإذا كان أربعة يعني فما دونها فإن ذلك لا يحرم، وما كان خمسا فما فوقها فإن ذلك يحرم. الله يأيكم، لو رفض المدعى عليه الحلف فهل يقضى عليه؟ لو رفض المدعى عليه الحلف، نعم المدعى عليه لو منع من الحلف فإنه يقضى عليه بالنكول. وهل التصوير الآن يقوم مقام الشهادة؟ التصوير هل يقوم مقام الشهادة؟ يعني لا يقوم مقام الشهادة، ولكن قد يعني يستأنس به، وإلا يمكن أن يكون شيء ملفق. يسأل يقول ما الحكمة من الحلف على المنبر وعند المنبر؟ لا هو المقصود من ذلك يعني تغليظ اليمين، يعني هو يريد المروان أن يأتي ويحلف على المنبر وهو زيد بن ثابت جالس في مكانه، يقول يعني يحلفه في مكانه ويقول أنه لا يفعل أنه يأتي المنبر ويحلف عليه. جاءت أسئلة عن الحلف على المصحف، هل هذا جائز؟ والله ما أعلم، ما أعلم شيء يدل على هذا، ما أعلم. صلى الله عليكم، كيف يكون حلف الكافر؟ هل يحلف بالله؟ لماذا يحلف؟ طبعا الحلف لا يكون إلا بالله، إذا كان القاضي يعني يحلفه بالله، ما يحلف بأمور أخرى، لا يحلف إلا بالله، لا يحلف إلا بالله، لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، لا تحلفوا إلا بالله، أي ليس بلفظ الجلالة اللي هو لفظ الله، وإنما أسماء الله، ومعلوم أن الحلف يكون بأسماء الله وصفات الله، يحلف بأسماء الله فيقال هو السميع والبصير والحكيم والله وغير ذلك، ويحلف بصفات الله وعزة الله وجلال الله ويعني وغير ذلك، يحلف بهذا وبهذا بالنسبة يعني أسماء الله وصفاته كله يحلف بها، ويدعى بالأسماء ولا يدعى بالصفات، قال يا حكيم يا لطيف طبي يا عزيز عزني يا قوي قوني، لكن ما يقول يا يد الله أعطيني كذا، يا سمع الله حقق لي كذا، يا بصر الله حقق لي كذا، هذا لا يجوز. إذن الحلف والاستعادة تكون بالأسماء والصفات، والدعاء يعني يكون للأسماء دون الصفات. صلى الله عليكم، هل يمكن أن يقال أن من أنواع الشهادات امرأتان مع يمين بدل رجل؟ يمكن، أقول يمكن، لأن هذا قياس، لأن الاثنتين يقوم مقام واحد، فالذي عنده اثنتان عنده يعني شاهد واحد. يسأل يقول ما الجمع بين هذين الحديثين، ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، وبين الحديث الآخر لا ينظر الله إليه يوم القيامة، أو لا ينظر الله يوم القيامة لمن جر إزاره بطرا؟ يعني ما في تنافي بينه، لأن هذا يعني يدل على أن أسفل الكعبين فهو حرام، وأن يعني صاحبه يعذب بالنار، وكذلك من يجر إزاره يعني لأنها مما تحت الإزار، لأن يعني والعقاب من الحديث ما أسفل من الكعبين فهو النار، ما أسفل من الكعبين وفي النار إذا أنزل اللباس. وهذا نسيه جر إزارة، يعني معناه أنه تحت الكعبين أو أكثر من الكعبين بحيث يجره، وكل منهما حرام، كل ما أسفل الكعبين سواء